سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر. رباعيات الخيام نظمها شعرا احمد رامي، وضع موسيقاها رياض السنباطي، وتفضح بها في معرضنا الدولي كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. Thank you. Oh, وطال بالأنجم هذا المدى. فكم توالى الليل بعد النهار وطال بالأنجم Yeah. Thank you.